إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة، ولقاء يتجدد معكم من يوم السبت. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. بالطبع مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا أستاذ أحمد، منورنا. نورك والله. أنت نور دكتور هشام. الله يخليك. نور يا فندم. ربنا يخليك. الحقيقة يا أستاذ أحمد مش عارفين نبدأ منين، يعني أحداث كتير، أخبار جميلة جدا الأيام دي. خليني أبدأ معاك من امبارح صباحا، يعني تقريبا فجرا ذهب الرئيس السيسي للقاعدة الجوية و بالزي العسكري و زي الطيران، وقد ايه كان صفحات التواصل الاجتماعي بتنتشر فيها هذه الصور، تأثيرها ايه على موقع التواصل الاجتماعي؟ لا، تأثيرها كبير، والناس تعاملت مع الصورة بشكل مسؤول، وشفناها منتشرة على يعني اغلب صفحات المشطاء الوطنيين اللي هم عاملين توازن كبير مع اعلام الشر على شبكات التواصل. هي رسالة باختصار، خلي الصلاح صح، يعني ادي اللي عايز يقوله رئيس، استكمالا كاتب بوست على كده امبارح استكمالا لكلام سيادته في الندوة التثقيفية الخاصة باحتفالات 6 اكتوبر. هتلاقي نفس السياق، نفس حالة الدفع والحشد المعنوي للجيش المصري وللشعب المصري. الرئيس بيبقى حريص على الحكايه دي كتير، ولما يلبس زي العسكري كمان بيقول انه بياكد كلامه اللي قاله في الندوه انه مصر في معركه مستمره حتى لو كانت باساليب مختلفه، لكنه مع باقي القيادات جنود في هذه المعركه. نعم، يعني برضو ما يغيبش برضو عن انظارنا يعني صورة سيادة الرئيس وهو يلقي كلمة تاريخية العالم كله تحدث عنها في مجلس الفيدرالية الروسي، أول زعيم أو رئيس دولة على مستوى العالم يلقي كلمة داخل يعني هذه أو هذا المجلس وهذه القاعة، مردود ده يا فندم على نوافذ التواصل داخليا وخارجيا. وعندك أنت نوافذ التواصل، خليني أقول لحضرتكم كلام جديد. نعم. يعني خلينا في الكلام اللي اتقال الأيام اللي فاتت، بتهيألي كل الناس سمعته وكل الناس تقريبا يعني بقيت عارفة. نعم. لكن الجديد، أنا بنفسي واحد من قيادات الحزبية والسياسية الكبيرة قال لي في يوم من الأيام، كان من فترة يعني، نعم، كنت تقريبا طالب في الجامعة، قال لي أنه الرئيس التاريخي ليوغوسلافيا يعني قبل ما تتفكك، اللي هو رئيس تيتو طبعا، الصديق والحليف الشهير لمصر طول تاريخها، قال بعد نكسة 67 ان الاتحاد السوفيتي سقط في المعركة دي، وانه لما يبقى قوة عظمى زي دي تترك مصر تقع في هذه المعركة، ده معناه ان الاتحاد السوفيتي وقع معاها في نفس المعركة، وانه تنبأ تيتو وقتها انه بداية انهيار الاتحاد السوفيتي اللي هو القديم بقى، اللي هو روسيا ورشيته دلوقتي. نعم. عشان بس الناس تبقى عارفة انه روسيا هي كان اسمها الاول الاتحاد السوفيتي قبل ما تتفكك لدول وتخرج منها دول كتير، ما فضلش منهم غير الدول الاتحاد الاوراسي اللي احنا بقينا عارفينهم يعني. لكن كان الاتحاد السوفيتي كبير عن كده وكان ضخم جدا، وكان في ارمينيا واذربيجان واوكرانيا، الدول دي كلها كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. لكن تيتو قال انه الاتحاد السوفيتي ده ينهار، وبدايه انهياره عندما سمح بنكسه 67 ان تتم، وان السلاح الروسي ينهزم، وانه الحلفاء ينهزم. انا اعتقادي انه العكس كمان صحيح، انه روسيا اللي كي تتحول من دوله كبرى الى دوله عظمى ترجع زي ما كانت يعني، برضه لازم الموضوع يمر عبر مصر. نعم. فاختيار الرئيس السيسي باعتبار الرئيس الوحيد اللي يلقي كلمة في مجلس الدوما، إدراك روسيا أنه هذه الدولة دولة مهمة جدا، هي زعيمة العرب بلا منازع، هي زعيمة برضو أفريقيا بلا منازع، وبوابة أفريقيا، بوابة العالم الثالث، كل واحدة من ثلاث دول أسست لحركة عدم الانحياز، واحدة مش من ثلاث دول بقى، واحدة كان ربما كانت الوحيدة اللي قبلت ثوار أفريقيا وثوار تقريبا العالم الثالث كله فترة من الفترات. ما فيش دولة اتحررت إلا ما أي حد دلوقتي، حتى الجيل الثاني والثالث من الثوار اللي كانوا صغيرين وقتها لسه، يعني زي مثلا يورو موسيفيني رئيس أوغندا لغاية دلوقتي يتكلم على أنه كان في شارع في الزمالك المقر بتاعهم لما كانوا لسه بيسعوا للتحرير. فدي واحدة من الدول اللي لعبت دور مهم في تحرير أغلب دول العالم. أنت أقدم دولة في التاريخ، عشان كده اللي بيحصل من روسيا لازم نفهمه في هذا الإطار. صحيح هم تحولوا من دولة شيوعية إلى دولة دلوقتي ليبرالية أو رأسمالية بتتعامل مع بنظام السوق الحر، وده معناه أنهم عندهمش بقى يعني فكرة العواطف الأولانية دي خفت كتير، دلوقتي لغة المصالح المشتركة. فتعال نشوف لما تديك منظومة الدفاع الجوي تور ام 2 ويوك ام 2 ويديك بعد كده في 2015 تمضي عقد الاس 300 الرهيب، اس 300 الرهيب ده. لازم نقولها كده لانه اس 300 ده احدث واخطر واهم منظومة دفاع جوي في العالم، اخطر منظومة صواريخ، لان دي المنظومة يعني الصواريخ بتاعتها ممكن تحدد 100 هدف والتعامل مع 40، الصواريخ الوحيدة اللي بتزيد عن مداها يوصل 300 كيلومتر، يعني ممكن تعمل مع هدف على بعد 300 كيلومتر، الصواريخ الوحيدة اللي ممكن تطلق صاروخين على هدف واحد، يعني لما تنوي تدمر حاجة هتدمرها يعني هتدمرها واحد فلت التاني التاني هيجيبه. لكن أنا في تقديري إن أهم حاجة في صواريخ S300 إنه قدرتك على إنك تجهزها للتعامل خلال 5 دقايق، يعني انت لو معاك طبنجة او مسدس عشان تعمره او حتى مسدس صوت عشان تعمره وتحط الحاجات فيها تاخد اكتر من 5 دقايق. صحيح. دي بقى صواريخ جاهزة للتعامل والاطلاق خلال 5 دقايق من بداية التعامل او العمل عليها. فانت قدام صواريخ مرعبة جدا والكفاءة. روسيا مش بتديها لاي دولة. قبلها كان روسيا لعبت دور في انه المسترال ترسي على مصر، هي كانت هي اللي تشتري الحملتين من فرنسا، وبعد كده حصل مشكلة بتاع خاصة بالعقوبات الأوروبية على روسيا، فقالوا روسيا تختار مين الدولة اللي ترشحيها نبيعهم ليها، فقالت أول دورة اختارتها كانت مصر. روسيا ادت لنا الطيارة الرهيبة الميج 29، نتمنى بقى 35، بس طبعا غالية، كانت من سنتين كده $70 مليون الطيارة الواحدة، يعني مبلغ خرافي، لكن دت لنا الميج 29، دت لنا الهدية القطعة البحرية اللي كان في افتتاح قناة السويس في 2016. لما نسأل بقى روسيا عسكرية بتعمل كده ليه، بتعمل للسبب اللي احنا قلنا، لان هي عارفة ومدركة انه بوابتها للعودة قوة عظمى مرة اخرى، زي ما انهارت في المنطقة عودتها برضه هتكون لا ممكن نقطة سبب الانهيار. أعتقد أصبح معلوم لدى روسيا من الذي خطط ودبر للوصول لتحقيق ملف تفكيك للاتحاد السوفيتي. بس نقصد الضربة الأولى، يعني أول طلقة أطلقت في انهيار الاتحاد السوفيتي لما سمح بنكسة 67 انها تحصل. صحيح بعد كده هم اللي بانوا يعني معانا الجيش وبعتوا أطقماتوا معانا في الدفاع عن مصر لما كان الطيران مش موجود ولعبوا دور مهم وانتصرنا بسلاحهم، لكن انا اقصد اول طلقه حصلت وما كانش حد واخد باله منها. تيتو بعد سنين قال ان هو قال للقاده السوفيتي ان انتوا بدايه انهياركم هيبقى كان في 67. القطب الاخر انا ذاك كان له الذراع طوله في نجاح تفكيك الاتحاد السوفيتي اعتقد، وبشغل مخابراتي وبشغل هادئ وناعم ومحدش حس بيه. ده يربطنا باللي بيحصل بقى النهاردة، انه احيانا كتير الخصوم بينتصروا من غير اطلاق، يعني الحرب العالمية ما قامتش عشان امريكا تهزم روسيا، لكن تحسوا بيه تتفكك من غير حرب، تفكك بقى بالطريقة اللي هم بيعملونا بيها دلوقتي النهاردة. واحنا قلنا الراجل مخابرات السوفيتي الشهير يوري بزمانوف تكلم على فكرة اسقاط الدول من غير اطلاق يعني رصاصة واحدة، لكن استكمالا الروس دون كمان فبعد اسطوري رجعنا بقى لاجواء الستينات لما كانوا بيدوا العقود طويله الاجل باقل فايده في العالم بانك تسدد من عائد المشروع. ده اللي كانوا بيعملوه في الستينات. رجعوا ده عملوه معنا في محطه الضبعه النووية. قرض يصل الى 30 مليار دولار على تسهيلات كبيره جدا تبدا بعد 12 سنه، ويعني في مجموعه من الاشتراطات اللي ممكن تبقى بالنسبه لمصر مكسب كبير. ليه روسيا بتعمل كده مع مصر تحديدا؟ للسبب اللي احنا قلناه، ان هم مدركين ان هنا اهم بلد في المنطقه. وكمان اعتقد يعني يا استاذ احمد هي مش بس مصر مهمه، لكن دورها في محاربه الارهاب دور قوي جدا وناجحه فيه جدا. ربما هي مؤمنه بدور مصر في محاربه الارهاب وشايفاها على الخط الصحيح. فكرتينا بحاجه بخصوص الموضوع، ان هم بخصوص الارهاب وافقوا على منح مصر الطياره اللي احنا اتكلمنا عنها هنا ساعتها في البرنامج، وقلنا دي انا رايي ساعتها قلت انه ربما تتفوق على الطياره الامريكيه اللي اسمها اللي كانت محجوزه في امريكا وقت الارهاب، مش عارف الاباتشي ولا الاباتشي دي اسمها K-52 بيسموها التمساح، اللي هي الطياره اللي ممكن فيها مساحات كده تتطبق، وبالتالي ممكن تاخد اكبر عدد منها في فوق الحاملات الطائرات المستورال، او لما تشيلهم في يعني مخبأ للطائرات ممكن او مطار ممكن ياخدوا مساحه في مساحه قليله ياخدوا عدد كبير، لانه في اجزاء منها تتطبق والطياره ممكن تتطبق او في اجزاء منها تتطبق كده في العالم، وبيسموها تمساح. دي كان جزء من المعركه على الارهاب، هي موافقة روسيا على منح مصر هذه الطائرة. دي طائرة طبعا هيليكوبتر مروحية يعني متقدمة جدا، عندها قدرة على الصد حتى يعني دي بقى لما تبقى موجودة عندها قدرة لو في العيال الإرهابيين معاهم يعني صواريخ مضادة للطائرات دي ممكن تصد الصواريخ وتشوش عليها وما تجيش في ما تعملش إصابات يعني. زيادة قدرتها بقى على التعامل الليلي وعندها يعني مزايا رهيبة يعني. التعاون الروسي المصري يا استاذ احمد، طبعا الاسلحه اللي حضرتك ذكرتها مهم جدا، ولكن ايضا في تدريبات مشتركه بين الجيش بين قوات الروسيه الانزال الجوي الروسي والمظلات المصريه، وفي حماه الصداقه ثلاثه. ده احنا مش بس تدريبات مشتركه وانزال جوي، ده احنا كمان تدريبات مشتركه وانزال جوي في تدريب على ان ده يحصل جوه المدن. يعني شوفي انت بتتكلم على الارهاب، مش موجود التدريبات دي على الصحراء وبس، نعم، ولا معسكرات جيوش وخلاص، موجود تدريبات من هذا النوع انه يتم جوه المدن. يعني لو شاءت الظروف انه يبقى فيه مواجهة مباشرة مع الارهابيين جوه مدن معينة، هنبقى قواتنا جاهزة وتدربنا كويس، لانه هم عارفين انه اولويات الجيش المصري دلوقتي انه يبقى جاهز للعصابات الارهابية دي الموجودة في سيناء واللي ممكن تهدد مصر في صحراء او في الحدود الغربيه. نعم. فواعيين لكل حاجه طبعا، حماه الصداقه، وفي ما هو اهم كمان مذاكره التفاهم الخاصه ب يعني امكانيه ان البلدين يستخدموا مطارات وقواعد الدول الاخرى. ممكن ما يبقاش يعني احنا دي طبعا اتكلمنا عنها قبل كده لما قلنا ان مصر ممكن تبقى مستفيده، لان روسيا عندها قواعد في سوريا ممكن ساعة الجد يعني، بس قالوا يعني نخلي ده في اوانه يعني. لكن لا بس انا هبقى اشير شويه واسال اتفضل يعني حته برضو الشر علشان اعرف يعني ما وراء ما يفكر فيه الاخر. يعني احنا على الطرف الاخر، هذا الآخر يعني ضع فيه ما شئت من أسماء دول كبرى عظمى صغرى صديقة مجاورة كل الأشرار يعني. يعني هذا التماس والتماهي المصري الروسي يعني، واللي جسده أعتقد يعني هذا التقارب الشديد جدا. يعني هو بدأ من فترة طويلة لما أعطى الرئيس بوتين فخامة الرئيس السيسي، أنا ده كان سيد الرئيس وزير الدفاع، البدلة العسكرية، ده كان شيء له أبعاد رمزية. وفي الزيارة الحالية يعني الرئيس الروسي في سيارته الخاصة يعني قاد السيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي مسألة وإن كان لها أبعاد إنسانية لكن برضو لها أبعاد لا بخلاص هو رمزية. وإنت كمان قلتها صراحة للعالم، يعني حضرتك ابتديت الحوار بالإشارة الكبيرة إنه أول رئيس يتكلم في مجلس الدوما، نعم، لكن بعدها 48 ساعة كانت المعاهدة الخاصة ب الشراكة الاستراتيجية. فأنت خلاص أنت وقعت معاهدة للتفاهم في السياسة الخارجية، يعني في رغبة لتوحيد السياسة الخارجية مع بعض. يعني تقريبا أغلب القضايا في اتفاق شبه تام يعني مع روسيا، شبه تام. الموقف من سوريا، الموقف من ليبيا، الموقف في اليمن، الموقف طبعا السابق القديم من القضية الفلسطينية، كل ده أنت متفق معاه. قضايا نزع السلاح، قضايا البيئة، كل القضايا تقريبا. فأنت ماضي دلوقتي اتفاق أنك توحد السياسة الخارجية تقريبا يعني. نعم. لكن مضيت بعد كده بعدها بثواني الاتفاق التاني الخاص بالشراكة الاستراتيجية الشاملة. فأنت مش بس زي ما حضرتك قلت دلالة رمزية، خلاص احنا انتقلنا كمان إلى فكرة الإشهار وإعلان ده للعالم كله من خلال اتفاقات مباشرة وصريحة. فمصر استطاعت وفعلا زي ما قال الرئيس السيسي كده، أنه من 2014 تم يعني إعادة الدماء إلى مجريها بين مصر وروسيا في العلاقات المشتركة، لغاية ما وصلنا إلى ذروة التفاهم في الاتفاقات اللي اتمضت. ف الاخر بقى اخبره لا الاخر الاخر ده حكايته حكايه، لان هو انا كنت كاتب، يعني انت سؤالك طبعا ربما ما شفتش المقال، بس انا كنت كاتب اهم اخر ممكن يبقى شايف الحكايه، يعني اسرائيل كيف ترى، واسرائيل تحديدا كيف ترى زياره الرئيس السيسي. وجايب من لما قالوا من 2015 انه على هو محلل شهير إسرائيلي قايل أنه على الولايات المتحدة أن تنتبه يعني لما يفعله الرئيس السيسي. ده كان في زيارات الأولى في 2014-2015، لغاية ما وصلوا بقى أنه ما بيتكلموا، لا أنه كلام بقى أنه السلاح اللي جاي ده عشان مكافحة الإرهاب. طب ما احنا بنكافح الإرهاب وبنعمل، ما عندناش الكلام ده كله. وإذا كان السلاح اللي جاي ده لحماية الغاز، ما احنا بنطلع زورقين ومش عارف ايه عشان نحمل الحقول بتاعتنا. الكلام ده يعني هو الراجل يعني قرب يشد في شعره وبيقول يعني ايه انه الكلام ده كلام تهريج، دول الناس بتحكوا علينا، وانه المسارات رايحة لمرحلة مختلفة تماما. خصوصا انت هما جايبين ليه بتمرن، احنا لسه قايلين ليه بتمرنوا على الاماكن اللي فيها ارهابيين، واماكن كمان المسترال دي اللي خدتها مصر من روسيا، وروسيا اختارت مصر هي اللي تاخدها. تبدأ فيها كلام على انزال في المدن وازاي اجلاء رعاية، لا ده موضوع اكبر من كده بكتير. فهما بس انا طبعا رصد بالاسماء يعني، والبحث في معهد القدس للدراسات الاستراتيجية يعني جيبهم بالاسم، بس هما ما انت عشان تعرف قيمة اللي بتعمله يعني انظر لعدوك الاساسي بالشيء زي ما سألتك في الندوة التثقيفية 29 الاخيرة سيادة الرئيس، الجملة ما نقدرش يعني تمر مرور الكرام كده عليها، قدر ينتصر بالامكانات العسكرية اللي كلنا كنا عارفينها منذ 45 عام، يقدر بإمكانات مختلفة أصبحت الوضع مختلف طبعا، مرة واثنين وثلاثة في منطقة تانية خلاص. فالكلام برضو لما بنضع الكلام جنب بعضه كده بتتضح الأمور، بيتضح أعتقد حاجات لازم نعرف ان المعركة اعتقد استاذ احمد يعني ما زالت قائمة بأدوات اخرى، لكن الأدوات التقليدية لازم ممكن تبقى موجودة في اي لحظة، فلازم تبقى مستعد. نعم. أما هو ليه اللي ابتدينا به الحلقة، ليه الرئيس السيسي في كان في القاعدة الجوية، لأنه لازم كله يبقى يقظ وكله الجبهة الداخلية هنا في مصر جدا. الجبهة الداخلية دي مسؤوليتنا احنا بقى، ده اللي احنا بنتكلمه، الوعي هو السلاح، الوعي. عشان كده انتم مشكورين مدينة هذه المساحة من البرنامج ده عشان الوعي. فده مسؤوليتنا احنا بقى، مسؤولية الإعلاميين، مسؤولية الصحفيين، مسؤولية كل النخبة القادرة، النخبة الإيجابية بقى القادرة أنها تفيد مجتمعها، أنه ده اللي يشتغلوا عليه، اللي هو فكرة الوعي زي ما الأستاذة مادة بتقول يعني. نعم، يعني نقدر نقول خلي السلاح صاحي بكل أشكاله. البعض أحيانا لما بنردد هذا الغناء وهذه الكلمات يقولك لا أنت مضخم الأشياء يعني رأيك يا أستاذ أحمد؟ لا مضخم إيه؟ طب ما هو إحنا لسه قايلين أهو، شوف الطرف التاني عامل إزاي. وهو في يعني برضو ردا على اللي عمله الرئيس السيسي في فيديو برضو شهير لرئيس وزراء كيان كده جنبنا عايز يرفع معلومات شعبه، فهو فاهم. فهم الناس كلها فما يصحش ان احنا نبقى اخر ناس نستوعب. لا، لان فكره الوعي دي اهم حاجه، لازم نبقى احنا عارفين مش احنا عندنا ايه وبس، لكن كمان المحيط بتاعنا عامل ازاي. اذا استوعبنا المحيط بتاعنا واللي فيه الاطماع كلها واللي فيه المؤامرات كلها واللي فيه اللي جاي لنا بقى، اذا الناس اللي بتدير المعركه دي بالوسائل الثانيه اللي هي الاعلام والاشاعات والاكاذيب والاعلام الجديد وتشويه الصور وانه السلبي يكبر وانه الايجابي يستخبى، كل وسائل الاعلام الجديده دي اللي احنا بنواجهها وبنكشفها، اذا استوعبنا ده يبقى اعطانا جزء كبير في موضوع الانتصار على هذا في هذه المعركه. أنا جندي أصيل من شعب كبير، حشيل حملك ومهما يكون الحمل تقيل على قلبي جميل، يا حب عمره يوم ما يهون. قسما بالله قسما بالله لفديك بالروح، قسما بالله قسما بالله ده حق مرفوع الراس وجيشي هو أعظم جيش، وعندي أساس وفوق إخلاص وموت أنا بس بلدي تعيش. كاتب الصحفي أحمد رفعت، أستاذ أحمد بالتأكيد بالحديث عن الوعي وخلي السلاح صاحي دايما، هو سلاحنا هو الوعي. في مبادرة عملها يعني رئاسة الوزراء رئيس مجلس الوزراء، مبادرة صوتك مسموع، شايف المبادرة دي ازاي يا أستاذ أحمد؟ أنه يسمع شكاوى المواطنين ويعرف إيه أخبار الدنيا يعني اللي حواليه. الموضوع في منتهى الأهمية، وعشان كده الحمد لله ماشيين على نفس الاتجاه وعاملين حلقة الاثنين من هذا البرنامج. يعني صوت الناس، صوت الناس ممكن تخلي الشائعات برضو ما تنتشرش بالشكل كده، لأنه هيبقى في اتصال مباشر بين الدولة وبين المواطنين، فده يقفل يعني مراحل كتيرة كان بتسلل منها الأشرار ويقدروا يعني يأثروا في وعي الناس وفي معنوياتهم لما يبقى الاتصال مباشر، والناس حاسة كمان إن في حد بيسمعها وإنهم مسؤولين من ده، في ثقة كمان وإن في دولة حقيقية بقى بتسمعهم وقادرين يكلموها. بس التكاية كده أي حد عنده رقم الواتساب بالرقم اللي قايلين عليه، وهو كمان في تعليمات دلوقتي. يعني مثلا على سبيل المثال النهاردة الصبح كلموني من وزارة التضامن المسؤول عنه وكيلة الوزارة في اسكندرية، وقالوا لي ان المحافظ كلمهم عن الشكوى اللي الست كلمتني هنا في البرنامج يوم الاثنين وقالت لي انا عايشة لوحدي وعندي 80 سنة لو تفتكر حضرتك، واشتكت وانا كتبت والمحافظ النهاردة حول له الموضوع. فهو في تعليمات انه المحافظين والوزراء يهتموا شوية بمشاكل الناس هنا بقى بشكل مباشر، حاطين رقم وحاطين مش عارف ايه، وبكره يحطوا ايميل وموقع، وقبلها عاملها جهاز حمايه المستهلك ووزاره البيئه اعتقد برضه يا فندم عاملها، وقبلها وقبل الكل عاملها رئاسه الجمهوريه حط الرقم وحط الصفحه أيه. فاحنا في منطقه مختلفه دلوقتي في التعامل مع الناس، بيئه الدوله عندنا دوله بتحترم المواطنين وبتسمع كلام. يعني صحيح ممكن يبقى تسقط حاجات، ده شيء طبيعي لما بتتعامل مع 100 مليون ما احناش يعني مش قليلين كتير ولسه المساله جديده، لكن كنا فين وبقينا فين. نعم. نستأنف حوارنا مع الاستاذ احمد رفعت الكاتب والمفكر السياسي بعد هذه الوقفه مع موجز لاهم واخر الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز انباء الواحده والنصف، اهلا بكم. مصر تعرب عن ثقتها في أن الإجراءات التي تقوم بها السعودية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستحسم بالأدلة القاطعة نتائج ما جرى وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية. الخارجية السعودية تؤكد أن القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة خاشقجي تأتي استمرارا لنهج المملكة في ترسيخ أسس العدل ومحاسبة أي مقصر. الإمارات والبحرين تشيدان بالقرارات الحاسمة والشجاعة لخادم الحرمين الشريفين في قضية خاشقجي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير المخابرات الفلسطينية بالقدس المحتلة. تواصل الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلح تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور شرق سوريا. مقتل واعتقال عدد من الإرهابيين خلال عمليات أمنية للقوات العراقية بشمال العراق. الجيش اليمني المدعوم بطيران التحالف العربي يستعيد سيطرته على عدة مواقع استراتيجية بمحافظة لحج بعد اشتباكات مع ميليشيا الحوثي. الولايات المتحدة والصين وعدة دول توافق مبدئيا على اتفاق يشمل قواعد استراتيجية استرشادية للعمل بها في حالة المواجهات غير المتوقعة بين طائراتها العسكرية. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء سلسلة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول تزامنا مع إجراء الانتخابات البرلمانية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. بقول كل الناس وأقسم الله على ذلك قدام اللي بيجري في عروقنا دي لمصر وأهل مصر. أنا بركان نار صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي عدنا من جديد مع مواجهة الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أنا عاوز أرجع يعني مرة أخرى ونحن نقرأ مشهد العلاقة المصرية الروسية التي تزداد متانة وتضاف مع الأيام صفحة إلى صفحات أخرى عميقة. كلمة للمواطن المصري في الداخل لو من الممكن أن تكون له يعني كلمة في هذا الشأن، رأي في هذا الشأن، دور في هذا الشأن المصري الروسي في ظل هذه التحديات الصارخة. إنه ما فيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة المواطن المصري. ما هو الرئيس السيسي رايح بصفته، وبالمناسبة إذا كان في نايشين أو حاجة بتسلم بتسلم لديوان الرئاسة، ما فيش حد يعني لغاية النهاردة تروح رؤساء مصر السابقين كل الهدايا اللي خدوها موجودة في متاحفهم، مفيش حد خد حاجة لبيته يعني. فعايز أقول الرئاسة أو الرئيس لما بيعمل جهد زي كده بيعمله عشان يرجع في الآخر المردود للمواطن المصري. ما هو لما تعمل المدينة الصناعية الروسية مثلا في إقليم قناة السويس أو في منطقة أو مشروع تنمية قناة السويس، ما احنا عندنا 45,000 فرصة عمل هتبقى موجودة. مين اللي هيشتغل فيها؟ مش الرئيس اللي هيشتغل فيها، نعم، لكن الشعب المصري اللي هيشتغل وابنائه اللي هيشتغلوا فيها. المنتج اللي هيطلع ربما يطلع منتج مناسب للشعب المصري في أسعاره وفي جودته، برضو الشعب المصري المستفيد. الناس دي لما تفتح مصانع وشركات هتسدد ضرائب للخزانة المصرية. فكل يعني كل ما فيش إجراء بتعمل إلا لما عودة السياحة الروسية، عودة السياحة الروسية هيرجع مين اللي هيستفيد منها؟ مع الشعب المصري. فما فيش جهد بتبذل. ممكن يبقى الرئيس راح 3 أيام أو حاجة، هو والوفد اللي معاه ما ناموش ساعة مثلا أو ناموا أو إرهاق ورجع على القاعدة الجوية زي ما قلنا قبل كده، بيرجع على شغل تاني. فما فيش حاجة بتعمل إلا لمصلحة الشعب المصري. اللقاء الثاني قد ايه الموسيقى بتوصل الشعوب ببعضها. يعني استاذ احمد حفلات كثيره لعمر خيرت في روسيا وايضا المركز الثقافي الروسي كثير ما بيستضيف عمر خيرت عازف البيانو شيرون زياسا واحد من اللي مثل مصر في اوروبا خصوصا في النمسا واعتقد انه مقيم هناك. النهارده مقطوعات شهيره لمصر يعني علي اسماعيل بيعدوا له مثلا موسيقى فيلم اللي اسمه الفيلم بتاع احمد مظهر النصر الايدي الناعمه رفت الهجان لعمار الشريعي. في كتير من يعني مؤسسات الموسيقى في اوروبا هدول يعني بيمثلوا مصر بشكل كويس. احنا عندنا موسيقى الف ليله وليله تشيكوف الروسي ازاي متاثرين بيها والناس كلها تيجي بس الف ليله وليله خلاص يعني الناس عارفه الادب الروسي من روايات زي الام يعني دوستويفسكي عندنا حاجه شهيره جدا. فعندنا كمان عمر خيرت مؤثر جدا في الغرب معروف وشهير هو طبعا موسيقار عظيم عنده مقطوعات موسيقيه كتير زي دي اللقاء الثاني زي العرفه والعطور الساحره زي طبعا اشهر معزوفاته ومقطوعاته على الاطلاق اللي هو 100 سنه سينما هو في الموسيقى التصويريه متميز من يعني سكوت هنصور الى اعدام ميت الى يعني عشرات الخادمه ناديه الجندي عشرات الافلام اللي نجحها بموسيقى تصويريه علامه مميزه عمر خير. يعني استلهم من حديث حضرتك عن موسيقى عمر خيرت واذهب الى القوى الناعمه. النهاردة الجيش ودوره، الشرطة ودورها، الوزارات والهيئات المعنية ودورها، هل ترى أنه الجهات المعنية بالقوى الناعمة تؤدي دورها بما يتناغم ويتناسب مع لا لا على طول استنى ما أقول سؤالي لا ما نفع بس ما كملش أنا أقول لك الصراحة كمل وأقول لحضرتك ليه خلاص بقى النقطة من أول السطر لا سهلة أنا يعني عارف المتفقين أنا وأنت في أغلب فأنا عارف يعني اللي جواك لكن وممكن أقول السؤال معاك يعني الحمد لله منسجمين لكن بأمانة أقول لك ليه لسه كانت وزيرة الثقافة المحترمة بتحتفل بمرور 60 سنة والمفروض يعني أنا أعتقد إن الإذاعة خلال الأيام الجاية هتعمل الحكاية يعني بمرور 60 سنة على تأسيس وزارة الثقافة. فمثلا احنا هذا الرجل العظيم شوف بقى اللي بيتكلم بقى الناس الجهله اللي بتكلم يقول لك حكم الجيش والحاجات اكبر ابو اللي واخد لقب دلوقتي ابو الثقافه المصريه. اسال اي حد في الشارع مين ابو الثقافه المصريه يقول لك الدكتور سراج وكشه واحد من ابناء الجيش المصري العظيم يعني واحد من ضباط يوليو المجيده دي اللي اسس للبنيه الاساسيه للثقافه المصريه اللي عاشت لغايه النهارده. ولما تسمع ايه اللي عمله طب تقول من الناس اللي بعد كده عملوا ايه يعني هو اللي عمل الصوت والضوء هو اللي عمل اكاديميه الفنون بكل معاهد بالرئيس جمال عبد الناصر الاسبوع اللي فات وعملت فتره مع الشباب كان في ناقد سينمائي بيتكلم قد ايه احنا في جيل الشباب في حاجات كتير ما نعرفهاش يا استاذ احمد. اكاديميه الفنون دي مش حاجه وخلاص دي جواها كام معهد كتير جدا عاملها يعني انا مره قلت اكاديميه الفنون كده في حد زعل مني قال لي طب ما قلتش ليه معهد السينما ولا ايش ما قلتش مش عارف ايه المعهد الباليه الكونسرفاتوار الموسيقى العربيه الفرقه القوميه للفنون الشعبيه فرقه رضا المسرح الطليعه والعرايس والمجموعات دي كلها بقى المسارح دي كلها السلسله دي كلها تطوير المسرح كل اللي كان نفسه في العمل السيرك القومي اللي عامله عشان الناس غير مسرح البالون عشان الناس الغلبه تبقى في مكان قريب في وسط البلد يروحوا يرفهوا عن نفسهم ما يبقوش بس عايشين ياكلوا ويشربوا خلاص. الصوت والضوء الثقافة الجماهيرية الهيئة العظيمة دي اللي عاملة قصور الثقافة وبيوت الثقافة في مستوى مصر هو اللي أشرف على تحويل مجرى النيل لما عملنا السد العالي عشان أثار ومعابد الفيلة ما تتأثرش. مجلات وزارة الثقافة كلها صحيح منحة التفرغ للكتاب والأدباء اللي عندهم إبداع يتفرغوا علشان نعرف نشوف إنتاجهم وإبداعهم. صندوق التنمية الثقافية البيوت بقى الصغيره اللي في النيله خاتون والحاجات اللي الورش بتاعه بيت السحيم وبيت السحيم والحاجات دي كلها ثروه عكاشي. لو قعدنا نتكلم مش يعني انا بقول لك ممكن نحتاج حلقه دي وحلقه الاثنين ونقعد كده نتكلم على يعني حضرتك يعني تقدم يعني رساله هذا الرجل مش يعني ممكن. العسكري يعني قدم هذه القوى الناعمه لمصر كلها. نعم. وعايشة لغاية النهاردة وعايشين عالة عليها. فاللي جم بعد كده عملوا إيه؟ ممكن يكونوا اهتموا بالأثار شوية ولا حاجة، لكن البنية الأساسية للثقافة المصرية هو اللي حطها الدكتور سرعة عكاشة الله يرحمه، الدكتورة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدهيم، الدكتورة إيناس بتعيد يعني بتعيد ذكرى الرجل وبتحتفل بمرور 60 سنة على إنشاء وزارة الثقافة. وكتير بقى كل شوية افتكر حاجة، يعني هي العمل الكتاب مش عارف ايه، هي المركز القومي للترجمة والترجمة والنشر، معرض الكتاب، كل ده. لكن السؤال احنا نفسنا بقى ده يرجع تاني. أيوة. ويتم تنشيطه من تاني، واعتقد ان هي مدركة ده وفي طريقها. طبعا هي لسه ما نقدرش نحكم عليها، لسه ما يعني كام شهر في الوزارة، حرام نقول ما عملتش حاجة، لكن إشارة الاهتمام والاحتفال وانها تجيب يعني وفود أجنبية تحتفل معاهم وتستغل انه في مهرجان في مصر وتحتفل بوجود الناس، وجود الدول الأجنبية، ده مؤشر انها طبعا هي من الأول احنا فاهمين ان هي مدركة اللي حصل ده كله، لكن انها تبدأ البداية دي وتتفرج العالم على إبداعنا وإنتاجنا الثقافي وقوانا النعمة، ده معناه أنه هي في خطتها أنها تنطلق انطلاقة تانية. لو هي أكتر حد تأذى من الجماعة فإحنا كل الدعم ليها ونسندها، وما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، لكن إحنا بنحاسب الفترة اللي فاتت، إحنا نتكلم عن الفترة اللي فاتت اللي ما كانش فيها حاجة إضافة، يعني اللي تبنى تبنى كله آخره مثلا مع خروج مثلا الدكتور سارة عكاشة من الوزارة 70-69-70. لكن لو حضرتك هتكتب مقال بعنوان لوزارة الثقافة ومعالي وزير الثقافة دكتور إيناس عبد الدهيم، مش هقولك هتقول ايه في المقال، لكن العنوان ممكن يكون ايه فندم مع التقدير والتثمين؟ هو كان 60 سنة قوة ناعمة، نعم. او 60 سنة نفوذ مصري قوة ناعمة، يعني كان ده عنوان المقال، 60 سنة نفوذ مصري. شايفوا نعم. دورهم جوه زي ما يشوف، متفقين ازاي انت برضو ما شفتش المقال، مش متفق معايا؟ طيب انا لكن لا متفقين جدا طبعا. يعني هو القوة الناعمة دي داخلية ولا خارجية؟ لا، هي بتنطلق من الداخل، توعي الناس وتبنيهم وجدانيا وتبنيهم ثقافيا، لكن تأثر في الآخرين. ما هو القوة الناعمة اي قوة غير خشنة او اي وسيلة غير خشنة تأثر في الآخرين، لكن في ولادك بقى تعلمهم وتثقفهم وتوعيهم وتنشئهم تنشئة صحيحة. ولا هو كان ليه عاملين الحاجات مجانية؟ يعني مسرح الدولة ده ليه معمول تقريبا بسعر رمزي عشان الناس الغلابة تقدر تخش تشوف فتستفيد حاجة، فتطلع وجدانها سليم ونقي، العنف مش موجود، الغل مش موجود، الحقد مش موجود، استفزاز قدرات الإبداع واستفزاز قدرات حد شاف ممكن يخرج من عمل مسرحي يلاقي نفسه عايز يرسم، عايز يبقى فنان، عايز يطلع يمثل. لكن مش مطلوب انه دول، احنا مطلوب ان اثر في الدول التانية في الاخرين. وده اللي حصل، يعني مثلا الدكتور احمد عبد الحليم هو اللي اسس المسرح في الكويت، بعتوا له احنا الفنانين بتوعنا، هتلاقي مش عارف مين عبد المحسن سليم راح الاردن، هتلاقي مش عارف مين راح ليبيا، ابتدينا بيرس القواعد هناك، بيرس القواعد. طبعا السينما المصرية تروح المغرب دلوقتي وهي اقصى بلاد الوطن العربي وعندهم اللهجة المحلية صعبة جدا، لكن لما ينوي يشلوك مصري وهتكلموا مصري هتكلموا زي المصريين تمام. صحيح. فشوف النفوذ واصل ازاي. في تونس كنا بنمشي يعني العيال الصغيرين يعرفوا ان احنا مصريين، يقولوا لنا بقى كل المتعودة دايما وكل الإفاهات المصرية بتاعت فنانين المصريين عادل إمام وغيره حافظينها حفظ يعني صم. فلا، القوى النعمة طبعا مهمة جدا، التأثير طاغي، بتدي لك بعد يعني معنوي على المحيط بتاعك، مطلوب ان يرجع تاني بكل قوة. ده العبارة اللي انا بقولها دايما في نهاية كل حلقة، ما اعرفش سر مضي الوقت سريعا سريعا. بس احنا يعني طمعانين من مخرجنا دكتور محمد رفعت، يعني يدبر لنا دقيقة او دقيقتين علشان حضرتك تقول لنا، يعني الفترة النهاردة كلها أخبار ما شاء الله مفرحة، ممكن الإشاعات عشان نطمن الناس. وزارة البترول نفت أن في زيادة هذا العام في الأسعار الوقود، ونفس الإشاعة نفتها وزارة الكهرباء أن في تسونامي قادم إلى مصر، غير صحيح، نفت هيئة الأرصاد أن في تحويل لمرضى مستشفيات بورسعيد الى دمياط برضه غير صحيح. ودافت وزاره الصحه ان في بيع لحدائق انتونيادس الاسكندريه غير صحيح, هي مش مسجله اثار, لكن وزاره يعني محافظه الاسكندريه نفت, وزاره الزراعه نفت, وكل الوزارات المعنيه نفت, وزاره السياحه نفت, الحكومه نفت انه غير معروضه للبيع. طبعا هي حديقه جميله, اعتقد الاسكندرانيه عارفين كويس, واي زائر الاسكندريه راح يعني يغير جو, اعتقد من ضمن برنامجه حدائق انتونيادس. نفت الحكومه والدوله انها معروضه للبيع, ولا اثار ولا غير اثار ولا اراضي ولا بالمتر ولا مساكن ولا اي حاجه, مش هتبيعها اصلا. كنت عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد بدون مقاطعه حضرتك, احيانا في صحفي مع احترام الزملاء الصحفيين ياخد الخبر وينشره لان هو يعني يبقى اكسكلوسيف او سريع انه يوصل للناس, ويطلع الخبر احيانا خاطئ على حساب سمعته, على حساب لانه خبر تسونامي إنه ده انا شفته على جريده يعني ليها اسم. شفت بقى, ما انا بقول فده زعلني جدا. بعد كده بس كده اثرت فضولي ايه هو اسم الجريده, ولا مش عايز تقول, مش فاكره اسمها, بس هو مهم جريده يعني. وساعات اخاف يا استاذ احمد انشره كأنا لاني عندي وعي شويه لاني بعمل البرنامج ده, يطلع ممكن يكون هم اصلا الغلاف بتاع الجريده او البوست او اسمه البونت بتاعها يطلع اصلا متلفق او زي ما بيقولوا كده. لا بيعملوا اللوجو دلوقتي على شبكات التواصل الاجتماعي, يعني ممكن تلاقي لوجو الاهرام موجود والاهرام ملهاش علاقه بالموضوع. بس بيزوروا كمان اللي هو الشعار يعني والاسم كده بيزوروه عشان بس الناس البسيطه تبقى فاهمه, انه بيزوروا شكل الاهرام كده ويحطوا تحته خبر مثلا الاهرام يعني. كل بقى الجرايد بتعمل معاها كده, وبقى الجرايد اشتكوا, لكن طبعا بيبقى تزوير من صفحات معموله من خارج مصر, فبيبقى صعب انه يتعاقبوا يعني. لكن مش قدامنا حل غير ان احنا نوعي الناس ويبقوا صحيين ويعملوا الشروط اللي احنا قلناها, يخشوا يشوفوا الخبر بنفسهم, يتاكدوا من مصدره, يتاكدوا من تاريخه, يتاكدوا انه منشور على موقع حقيقي ومعتبر والاسم. كل التحية أستاذ أحمد, شكرا جزيلا. شكرا لهذه المعلومات وهذه المساحة الزمنية المهمة جدا في وقت في منتهى الأهمية. دائما شعارنا وقولنا ومنطلقنا تحيا مصر. أستاذ أحمد رفعت الكاتب المحلل المفكر السياسي, شكرا جزيلا. شكرا يا أحزان. يا مصر يا مان, يا مصر ما فيش أحزان. مواجهة إن شاء الله, لقاء يتجدد يوم الاثنين, ولقاء جديد مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أنا بشكركم أعزائي المستمعين, تقبلوا تحيات فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء, دكتور محمد رفعت في الإخراج, من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. ما فيش غير الأمل طارع بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة, بكرة كمان وكمان.